السلام عليكم. أنا اليوم قاعد في الخيمة وعندي أصدقائي وبسولف لهم سالفة. سالفة أنا عاصرتها بنفسي. الكلام هذا في سنة 99. واحد من الربع إنسان في قمة الأخلاق، طيب محترم، ما عنده خرابيط، مصلي، مسمي، مجتهد في دراسته، أكبر أخوانه وأمه وأبوه يطالعون رب العالمين ثم هالولد هذا. أيام في عندنا جزيرة الخضرة في الكويت، جزيرة خضرة اللي على البحر، طبعا الحين ملغى، كانت من أنشط الأماكن السياحية أيامها، يسمونها الجزيرة الخضراء، فيها ألعاب وكذا. ويشوف بنت، وهو العادة إنه يعني ينحرج إذا تعرف على بنت أو بنت الطالعة أو أبداً ما يعرف يسولف مع بنت. المهم ولها البنت هذه طالعة تضحك، وهو عمره 22 سنة، البنت عمرها 17-18 سنة، البنت مع أمها، بنت جميلة وهذا يطالع فيها ويطالع وتبو سملو، وصاحبنا محرج مو متعود يعني بحياته ما كلم بنت ولا بنت، ومصدوم إن هذه ليش طالعة، يعني هي ظهر معجبة فيه. والمهم فأول مرة يتجرأ ويأشر حق بنت، يأشر لها شيء، والبنت الطالعة تبوسم وهي مع أمها. المهم وتغافل أمها وتروح، تعرفون الجزيرة الخضراء كبيرة فيها دواعيس وألعاب وش، وتروح وهي طالعة وطالعة وتضحك وتأشر له ويأشر له ويروح لها ويعطيها رقم تليفونه. طبعا تليفوناتنا اول تعرفونها نوكيا واريكسون، تليفونات العادية يعني ما هي متطورة يعني مو ذكية. سجلها الرقم على طول بورقة، البنت مرات تاخذ تليفون امها لان ما عندها تليفون، مرات تاخذ تليفون امها ومرات تدق من تليفون بيته، وصار تواصل مع الولد. الولد يعني من أول يوم عاش قصة حب رهيبة، تذكر البنت وحياته يعني ما سولف معه وما وده تسكر التليفون، المكالمات غالية المكالمات الدقيقة بشيء الفلاني، ومتحمل مصاحب الدنيا كلها عشان بس يسمع صوت البنت، والبنت سولف، البنت لعوب. بس البنت لا تقول لي مثلا طايحة بشبد نفسها يعني، لا البنت جميلة، وهو ما توقع انه يعني لو واحدة اقل منها يعني مثلا لو تعطيه وجهه ما عنده مانع يعني، بس انه بهالجمال مصدوم الولد مو مصدق، خلاص هذه يعني على طول فكرنا شلون يتزوجها، شلون على طول تقدم كذي يعني بالطريقة، ما يبيها تروح من ايده. المهم يكلمها أول يوم ثاني يوم سوالف، طلعت البنت أمها مطلقة ومتزوجة واحد ثاني، وهذه البنت عايشة عند أمها يعني ما تدري عن أبوها ولا عن دنياها أبد، وهذا زوج أمها ما له شغل بشيء يعني ما له شغل في البنت، على أمها يعني وهي عايشة معها. المهم فالبنت ماخذة حريتها شوي يعني، لكن كانت بالثانوية، وهذا صاحبنا كان في الكلية يعني، المهم يعني هذا مشروع مدرس وهو يصير معلم يعني، لكن هذه البنت سيطرت على حياته، خلاص يقعد بروحه يسولف، يعد الدقائق متى تدق عليه. طبعا الصدمة إلى الآن ما جتكم بالقصة. يوم الايام قالت له بشوفك، هو حتى ما تجرأ يقولها بشوفك، هي اللي قالت له بشوفك. ها شلون وكذا؟ قالت بيت عمي عندهم عرس، وامي الحين تبي تاخذني ونبي نروح بيت عمي، فالبنات الحفله او حفل الزفاف عندهم داخل البيت، البنات في بس الرجاجيل في الخيمه، ف راح اروح هناك وانت تعال لبيت عمي ما في رجاجيل ابد، وانا انتظرك برا عند الباب واخذني بسيارتك ونروح نتمشى شوي ورجعني ما نطول. قال ها حاضر. وين العنوان؟ تعطي العنوان. المهم فعلا البنت ببيت عمها ومشغولين بحفل الزفاف وطقطقه وكذا، والبنت تنزلق من البيت وصاحبنا ينتظرها برا بسيارة. خذاها والولد ابد ما لها نيه، يعني نيه قشره وكذي، لا يعني قصد انه بيشوفها ويطلع معاها ويعني عايش قصه حب يعني، وياخذ البنت ويفتر فيها بنفس المنطقه اللي هم فيها، نفس المنطقه بس اطراف المنطقه، يفتر بس بالسياره يشوفها وكانه عايش حلم البنت جنبه وكذا. ما حس بالوقت للساعه متى يعني، او لفتين ثلاث، قال لي يمكن ربع ساعه نص ساعه، ما حد راح ينتبه على البنت انها طلعت يعني، لكن يقول هاللفتين الثلاث اللي سويناهم بالسياره صاروا ساعه ونص. المشكله البنت ما هي خايفه، انا اللي خايف، انا شيء جديد علي وخفت منها وهلها يدرون من هالكلام يعني، انا اللي احس بالوقت. يقول رجعتها البيت عمها اللي عندهم الزفاف واللي امها موجوده داخل وحريم وطقطقه وحوسه وعيال صغار وما حد منتبه على احد. يقول انا قلبي ناغزني، هني بدايه الاكشن. يقول قلبي ناغزني قبل لا نوصل البيت. ايش قلت لها؟ قلت لها اول ما نوقف عند باب البيت انزلي على طول، ليش؟ البيت بنص الشارع، بنص يعني نص فريج او حاره يعني، فعلشان ما حد ينتبه قلت لها اول ما نوقف انزلي على طول لا ترددين وكذا. قالت هي اوكي. يقول اول ما وقفنا يا ابو صقر اسمع السالفه. يقول والله يا ابو صقر اول ما وقفنا البنت تضحك معي تقول لي لا، يعني كانها تبي تقول لي ان انا مشتاقه ما ودي اهدك يعني، وهذا طاير حب حب، اقول لك حب حب اصلي. قالت لا لا لا لا خلاص ارجع شوي بالسياره. قلت لها ليش؟ كانت تقول لا لا ارجع يعني هي شنو تبي تمزح معه تغش وياه، ارجع شوي بالسياره. يقول انا خايف. المهم رجعت، كانت تقول لا امشي شوي قدام. قلت لها بنت الحلال خلصي. نزل لحد يشوفنا وكذا وبين البيوت احنا. يقول اول ما نزلت ولفت من ورا السياره لان البيت على يساري، نزلت هي يميني، نزلت ولفت من ورا السيارة وأنا طالع في المراية اللي ورا، أول ما عدت الشارع تبي تروح البيت، وأنا مشيت شوي شوي أمشي شوي شوي بس بتأكد أنها دخلت بيتهم يعني، أمشي شوي شوي شوي شوي ولا هذه السيارة اللي توها تبي تصفط في بيت عمها. يقول طق بريك شوي هو الرجل، وقف شوي بنص الشارع بعدين كمل صعد، هو شاف البنت نازلة من سيارته ودخلت للبيت. الرجل ايش قال في البداية؟ لأنه طلع هذا بيته، هذا طلع ولد عمها. الظاهر شنو قال في البداية لما وقف؟ قال لا يمكن هذه وحدة جاية للعرس أو الفرح عندنا من الحريم من الشارع ولا من الأقارب مثلا، ما عرفني ولا عرفها هي. لكن لما صعد في موقف السيارات تحت المظلات اللي عند الباب وشافها وعرفها وهذه بنت عمه، وعرف ان انا يعني لا اصير لها ولا شيء، يقول ترى البنت ركضت داخل وهو نزل بسيارته ولحقني. يقول اول ما لحق وانا ادوس بالسياره دوس، لا هذا الولد صاحبنا راكب جيب، هذاك راكب صالون، لكن هذاك راكب يعني سيارة ألمانية بي ام او مرسيدس، يعني يعني صايدك صايدك، هذاك هذاك صايدك، وهذا صاحبنا على تويوتا صغيرة نفس البرادو، يعني صايدك صايدك. يقول انا قعدت ادوس وهو اسمع بس صوت التواير وراء ودوس. يقول لاني انا ما اعرف المنطقة ولانه هو يعرف المنطقة، اول ما كملت نهاية الشارع طوفت اللفة، في لفة تجي يمين، هذه مخرج من المنطقة اللي برا، هو يوم شافني كملت سيدة عرف اني انا مو من اهل المنطقة واني مضيع وان اصلا قدام ما في مخرج. يقول انا دايس من خرعة بن هاش اهو وراي طاير. يقول انا فعلا نهاية الشارع ولا في بيتين، نهاية الشارع صقر نهايته في بيتين راس، بيته راس مين وراس يسار، وبين هالراس الراسين بينهم حديقة صغيرة ومسكر الشارع خلاص. وقفت وهذاك للحين جايني من اشوفه من اخر الشارع من وراي، بس قلت صادني خلاص خلاص انا ما حد سمع لي. وادوس وين وادخلك داخل المزرعه بهالجيب وتفتر فيني السياره، المزرعه كلها طين، ابي اعدي بدخل من داخل المزرعه، دعمت السور مال هذا عرفت الزرع يحطوله او شيء سور صغير وشي، واشيل السور وادخل داخل المزرعه كلها طين ونخل وشجر يتطاير والسياره تفتر وحوس. يقول داخل الحديقه قحص لين طلعت الجهه الثانيه من المزرعه على الشارع العام، كسرت السياره، اللي يشوفني يقول هذا هذا هذا ايش فيه، هذا مسوي صوت مسلح من الخرع اللي فيه، وامسك الشارع العام. طبعا هو ما قدر، هذاك سيارته ألمانية وما يدري يضرب رصيف يدخل مزرعة نفس طريقة، هذاك الله فكر أنه عنده جيب. على ما طالع من الشارع على ما التف حوالين لين وصل الشارع العام، يقول أنا حد الدعسة طاير. يقول وصلت البيت، يعني المفروض أوصل بعد ثلث ساعة نص ساعة، وصلت بدقيقتين من الخرع. يقول ما أشوف قدامي، ما أشوف إشارة، ما أشوف شوارع، ما أرجف أرجف. المهم وصفت في البيت. الحين أنا شنو منتظر؟ اتصال. منتظر الاتصال. أرجف. يقول أول يوم يا أبو طلال لا نمت لا أكلت لا شربت، تكرمون حتى الحمام ما دخلت. خايف على نفسه ولا على البنت؟ نشفت خايف على نفسه هو، اي بنت يبي يعرف صار ايش صار لما البنت دخلت البيت وهذاك شافها ورجع وما صادني، ايش صار ايش سوى فيها وايش يبي يسوي فيني، هذاك منو؟ ما يقول انا منتظر بس تتصل علي، يعني تتصل علي تقول لي مثلا ترى ما اعرفك مثلا، او ترى ما اول يوم. يقول والله ما نمت، قاعد بس اطالع التليفون، اطالع اطالع شيء، اطالع متى يرن، حتى يقول والله العظيم الى الان في رنه بنوكيا، لان تليفون نوكيا، يقول كان رنه اذا هي رنت على تليفون تطلع رنه مميزه لها، يقول الى يومك هذا اذا رنت الرنه يفز قلبي اخترع، يقول الى اليوم بعد مرور اكثر من 20 سنه. يقول كنت فانتظر متى ترن هالرنه هذه اللي انا حاطها لها، يعني على بيتها وعلى تليفون امها، وعلى اول يوم انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر للصبح ما دقت، قلت يمكن نايمه والحين الصبح تصحى يعني وتدق علي، لين الظهر ما دقت، الله يستر صار ليل ليل. يقول انا طبقت 24 ساعه مو نايم. الليله الثانيه قلت لا اكيد راح تدق، ارجف والله، يقول كاني تعرف الانسان اللي توه طالع من عمليه ومبنج، واذا تجي تبي توكله شيء يقول لك انا ما اقدر ما اقدر ما ما يعني ما اقدر ما اقدر امضغ الاكل، يقول هالدرج، يقول من الرعب اللي انا فيه. ثاني يوم ثاني ليله ما دقت، يقول جاء النهار اليوم الثاني، يقول لي درجه وانا اقعد اي مكان اقعد اغفي، يومين مطبق منايم يومين، يقول وانا قاعد اغفي اروح المسجد طبعا، يقول ها ما قلت لكم، يقول ذاك اليوم وما في صلاه الفروض الخمس، الدعاء ال 12 ركعه اللي هم شو اسمه تابي لله سبحانه. اي اقول لك يقول كنت ادور شنو السنن وشنو انواع الفرائض وشو، يقول كل شنو اقدر اسويها اسويه الفترة هذه، يقول اقسم بالله خلاص. يقول انا بعدين اقول لك شغله، هذا يعني يفكر من ناحيتين، من ناحية الحين البنت وهذا اللي منو هذا اللي يلحقه، ومن ناحية هلا اذا داروا وراحوا لمركز الشرطة مثلا وابوه داره وامه دارت وجماعته واهله والولد المحترم، يعني خراب بيوت، ويدعي يا رب يا رب يفكني يا رب يا رب انقذني، والله ما عيدها يا رب، والله يا رب يا حبيبي اقسم بالله ما عيدها. المهم الليلة الثالثة وتتصل البنت، الرنة المميزة، الرنة الخايسة هذه، يوم دقت البنت أول رنة رفعها على طول، ها ها إيش صار؟ وينك أنت يا بنت ال وينك؟ قالت اسمع، قلت ها شنو؟ إذا دق عليك رقم غريب لا ترد. زادت الهمهم وتسكر التليفون، الو الو الو. يقول يا ريتها ما اتصلت. يقول انا الحين صار لي 3 ايام عايشه برعب من المجهول، الحين صار مو مجهول صار واقع، ويقول مو نايم اصلا صار لي 3 ايام الحين بكمل راح اكمل مو نايم. يقول يا ريتها ما اتصلت، اقسم بالله قام يغمى علي من التعب، يغمى علي، لا اكل لا شرب لا نوم، الكل انتبه، الكل اصدقائي بيتنا كلهم دروا ايش فيك، فيك شيء؟ يقول انا ساكت، اقول حق منو؟ اشكي حق منو؟ اشكي حق منو؟ يقول مت مت مت يا الله يا ربي يا ربي، الحين من الرقم الغريب لي؟ ها يقول قمت اراجع كل الارقام الغريبه اللي دقت خلال الايام الماضيه، وقبل ما في برنامج يقول لك من هويه المتصل، ما في، وشلون وعارف وكذا. يقول مت اليوم الرابع قلت خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى أنا ميت ميت. أنا للحين ماني عارف شو السالفة. أقسم بالله أقول لكم قصة وأنا عايشت أحداث القصة معاه. يشكيلي يشكيلي يعني. طبعا ما أشكالي أول ثلاث أربعة أيام. بعدين التقينا فيه. أنا أقول لكم شلون التقينا فيه. فكر فكر قال خلاص أنا الحين راح أصير مجنون. أربعة أيام ونايم عدل. يغفي بس يغفي مسكين. صار يغمى عليه من التعب ما ياكل اقسم بالله جد مو غشمره. قال انا خلاص لازم اقول حق احد يعني توقعوا ولا شيء بيقول يقول ابي احد ياخذني عنده بيته عشان يخليني انام اعيش بامان. اي والله اسمع ويروح حق اخو واحد من اصدقائنا. انا اقول لكم شو ليش راح حق الرجل هذا. هذا يعني عفوا على الكلمة صايع قديم يعني من هذول الزقنبية أول وتائب بس شنو عنده خبرة في هالمشاكل نوعية هالمشاكل. أول ما جاء في باله منه هذا أخو صديقنا صديق وصديقة وصديق صديقنا بس احنا كلنا نعرف ان هذاك هو زعيم الـ الشباب الصايع اول وتاب. راح حق صاحبنا قال السلام عليكم شلونك شخبارك شفيك انت شفيك وجهك اصفر. اهو لا تقول له اصفر بروحه هو فعلا هو اصفر رجع بس ان قلت له اصفر يغمى عليه هو بروحه فيه. قال تكفى ابى اكلم اخوك اخو اسمه احمد. قال تكفى ابى اكلم اخوك احمد. قال احمد ايش تبي فيه؟ قال عندي مصيبه وما اقدر اسولف لحد لا اهلي لا اخوان لا جماعه لا ما اقدر اسولف لحد حتى ربعي ما اقدر اسولف لهم لان هالمشكله هذه يبي لها واحد مثل اخوك احمد. قال حاضر تعال ويجيب عنده في الدوانية. قعدوا في الدوانية وراح نادى صاحبنا نادى أخو أحمد الكبير. أحمد أكبر من عندنا أيامها بعشر 14 سنة يعني 37 36 خبرة وكان عنده جاكور. المهم كشخة وأنا كنت معاهم في الجلسة يوم قعدنا بالديوانيه رجيتهم وعرفت شو السالفه وصاحبنا يرجف وهدي وهدي واذكر الله وان شاء الله ما في الا خير ويجي احمد ويقول له السالفه. احمد قال له شوف والله العظيم يعني موقف رجولي هذا احمد. ترى على فكره شوفوا مرات يكون في واحد بعائلتك صايع ما تخلى العوائل يطلع واحد يعني صايع ولا خربان ولا كذا لكن انت تبيها من مواقع الحياة. ترى اللي ما عنده صايع حقه ضايع. مرات الصايع يفيدك يعني استفيد من سوء الأخلاق اللي عنده. إذا ما تقدر تعدله استفيد منه. الصدق انه يفيدك يبعد عنك الناس اللي انت منزعج منهم يبعدهم. لك حق تلقى صايع هو اللي يفزع اما اللي قانوني لا والله اسمح لي لا اروح القانون احسن. عرفت شو معروف هذه. فمرات يكون ترى الصايع سبحان الله رب تستفيد منه تستفيد منه شلون بطريقه يعني. طبعا الله يبعد عنا الصياع ان شاء الله طبعا اقول لكم تائب هو صايع تائب يعني. المهم قال له حبيبي والله ما يجيك شيء. شلون؟ قال له عندي اي شيء يصير عندي حبيبي اقول ان انا اللي كنت اسوق السياره شافك والله العظيم. قال له انا ايش تبي بعد؟ ليش خايف؟ لان هذا قايل له انا هلي وانا كذا. قال حبيبي انا اقول استانس والله. وبعدين ايش فيك تعبان وشي شكلك؟ قال له اربع ايام مو نايم. قال له مو ايش دعوه ايش صاير؟ قاتلك واحد انت؟ جاي يقول له انا واهلي واللي لاحقني هذا. قال له حبيبي ايش تبي بعد؟ اقول لك اذا قالوا ها اوكي وصلوا لك قول لي مو انا هذا اللي كان يسوق السياره، ايش تبي بعد؟ انا راح اقول انا. خلاص ارتحت؟ وصدقني ان كل اللي قاعد خايف منه والاوهام اللي براسك ما راح تصير. اهدأ واطمئن واكل عادي. يا يقول حق اخو عادل، اسمع عادل صاحبي، عادل روح جيب له غدا تغدى ونام عندنا في الديوانيه ما حد يجيك. هو شنو؟ هو يبي يبعث فيه الامل، عرفت شلون؟ يبيه ياكل. شوف الخبره اللي عنده. هو شنو يبي؟ هذا يفكر بعقليه، ما دام سهران ما راح يفكر بعقليه، فهو يبيه ينام ويبيه ياكل ويبيه يرتاح نفسيا. عشان كذي هو يقول انا اشيل كل شيء، فهمت شلون؟ وهذا صدق. ليش؟ عشان يبيه يعني بيسيطر على تفكيره، يعني انه هذا اهدى اهدى. ما يوم شافه انه مو نايم قام يخربط بالكلام ويهلوس وكذا، قال له جيبوا له غدا ونام وارتاح واعتبر الموضوع منتهي. المهم انا تغديت وياهم ذاك اليوم. المهم قلت له يا ولد خلاص، بس ما دام قال لك احمد الله يستر عليه يوفقه يا رب، خلاص بعد ليش خايف؟ المهم ذاك اليوم ارتاح وتغدى وقعدنا نضحك وشوي شوي قام كل شوي تعرفون اللي متضايق اللي يتنفس كذي. اي والله ما تلومه، والله ما تلومه. المهم البنت ما دقت من ذاك اليوم. نفس اليوم بالليل رجع البيت، طبعا ما يطلع ولا يتحرك ولا من دوانية صاحبنا عادل إلى بيتهم ومن بيتهم إلى الدوانية، ناطر شنو؟ ناطر الحدث. اليوم الخامس بالليل ودق الرنة الخايسة هذه اللي أقول لكم متعقد منها إلى اليوم، ولا هي البنت ويرفع التليفون. ألو حسبي الله عليك وما شنو ذاك اليوم ليش تقولين وسكرت التليفون؟ قولي لي شنو صار. قال تسمع بقول لك شنو صار. شنو صار؟ قالت شفت لما نزلت من عندك ترى هذا ولد عمي. قال لها زين. أهو لأنه ما كان يدري هذا ولد عمه ولد خالها عمها ما يدري، بس شباب يعني ولد عمره يعني آخر العشرينات يعني رجل يعني كبير، ولما شافني عرفني الحقك، بس الظاهر إنه ما قدر يمسكك وما أخذ رقم سيارتك. يقول انا ارتحت. زين وبعدين؟ هني كانت الصدمه. تقول رجع لي هذا ولد عمي صار له 3 ايام طالع من السجن المركزي على تجاره مخدرات. والله مثل ما اقول لك يا ابو صيد. شنو مخدرات؟ وبعدين قال دش البيت والعالم زايطة وعرس وناس تضحك وطقطقة، ودخل غرفته جاب الشوزن وحط الشوزن على راسي وجدام الحريم والناس كلها. صاحبنا قام يلطم يلطم يلطم. ايه وبعدين؟ ايه كملي خلاص كملي. خربت السالفة. زين وبعدين؟ شاد قال لي قولي لي منو هذا؟ تقول انا ما تكلمت لكن خذ تليفون البيت اللي انا اتصلت منه سوي اعادة رقم لانه هي متصلة من بيت عمها قبل لا تطلع، وسوي اعادة رقم وخذ رقم تليفونك. حلو ممتاز الحين يعني صادني. قالت ايه صاد الحين يعرف رقم تليفونك لكن قاعد يدور عليك، فانتبه اذا جاك رقم غريب دير بالك. وترى هذا مجنون وكذي. الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافية، وتسكر التليفون خلاص أصلا ما أقدر أكلمك الحين وتسكر. تذكرت الموقف؟ إيه، يقول على طول رديت بيت أحمد. لا يقول أنا خلاص تاجر مخدرات يدور علي، لا خلاص، وأقول لأحمد السالفة، وأحمد كالعادة مالك شغل يا خلاص يا أخي، الموضوع عندي أنا، موضوعك خالص صدقني منتهي الموضوع. شلون تاجر مخدرات يدور علي وعنده شوزن؟ قاعد تشكو مالك شغل. يقول انا والله لا ليل وليل ولا نهار نهار، شلون شلون الحين؟ يقول والله خمسة ايام، اليوم السادس، اليوم السابع، اليوم الثامن. يقول اروح حق امي اقول لها يما، تقول لي هاي ولد ايش فيك؟ ايش فيك تعبان؟ ايش فيك صار لك كم يوم متغير؟ يقول لها يما تكفى ادعي لي. ادعي لك شنو يا ولدي؟ بشنو دراستك؟ لا يما في موضوع بس ادعي لي. اي شنو الموضوع؟ قول لي يا ولدي عادي. لو قايل لامه كان امه مكسرتها. لا يما عافيه بس ادعي لي ان الله يستر علي. ها؟ الله يستر عليك يا ولدي. يما الله يخليك، والله انا مصيبه، ادعي لي. انا قتل بالله، والله شر البليه ما يضحك. يقول سبعة أيام ثمانة أيام أو تتصل مرة ثانية. يقول طبعا أنا ليش ما أتصل عليها مثلا على تليفون أمها ولا على تليفون بي؟ أنا أصلا قبل فكة عشان ما أبي دليل بعد لما تتصل بعد. أو تتصل، قلت له فهميني الله يخليك، والله العظيم إني راح أموت، أقسم بالله خلاص وصلت مرحلة إني كرهت حياتي. قولي لي صار، الله يخليك صار، وبعدين بعد ما أخذ رقمي ليش سكري؟ ليش ما كملت السالفة؟ قالت اسمع، هني هني راح تسمع صدمة. يقول والله العظيم أنا ما يعني ما عرفت قيمة نفسي وقيمة المجتمع المحافظ اللي أنا فيه إلا لما سمعت كلامها. إيش قالت لي؟ قالت لي لا لا تخاف. قلت لها شلون لا اخاف؟ قالت انا الحين ترى انا قاعده بعزة. قلت لها شلون عزة منه؟ قالت اسمع السالفه، لما حط الشوزن على راسي وخذ رقمك وكذا، انا اتهمته انه يبي يعتدي علي. يقول صدمته، ليش؟ قالت بس عشان أقلب السالفة عليه، اتهمته إنه يبي يعتدي علي، وقاموا كل عمامي وعيال عمي وضربوه وطردوه من البيت. زين وبعدين؟ وراح انتحر، وإحنا الحين بعزة منه، عزى هذا الشخص اللي يدور عليك. طبعا انا اقول لكم شيء، يعني هو صدقنا مات الله يرحمه ويغفر له، بس يقول انا يعني سبحان الله شلون يقول لك، فلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لن تفرجي. ما توقعت انه بيكون حل الموضوع بالنسبه لي كذي. يعني انا يقول انا ما لي شغل فيه، هو يعني هو لانه متعاطي على فكره، هو انتحر لانه متعاطي، بس بسبب انه طردوه عمامه وعيال عمه وكذي وكذا، وهو اصلا متعاطي وراح انتحر وفكر قبض صاحبنا. يقول والله يا ابو طلال من ذاك اليوم لليوم اخاف من أي امرأة إلا من زوجتي. يقول أخاف، أرجف، ما أقدم مساعدة، ما أحتك، ما أسولف مع أي امرأة. يقول من الموقف اللي صار لي، ولليوم رجل الحمد لله يعني الله ستر عليه ومتزوج وعنده عيال ويقول هذيك على طول قلت له الله يلعنك ما ابي اسمع صوتك الله لا يوفقك ذلف عني الله لا يعطيك العافيه لا تكلميني مره ثانيه. يقول فعلا قطعت علاقتي فيهم من ذاك اليوم وانا انسان يعني اخاف الله عز وجل وتبت واستغفرت على اللي انا سويته مع اني انا ما سويت غير اني طلعت معاها وكذا يعني زلت شيطان وطلعت لكن ايه اللي كانت تغرين يعني ايه بنت لعوب لكن انا اللي يعني هذا بالنسبة لي شيء جديد يعني. طبعا هالقصة هذه انا ليش قاعد اذكرها لكم؟ اذا عندك واحد من عيالك مراهق عندك واحد من عيال اخوانك ولا تبي توصل له رسالة ان ترى الموضوع موضوع العلاقات والمغازل والتحرشات وغيره يعني ما هو بالذات المصيبة، المصيبة ما بعد هالتحرش. تحرشت بنت انتظر النتائج ما بعد التحرش. يطلع لك اخوها ابوها عمها انسان مجنون يجي يذبحك ولا يذبح واحد من اهلك ولا يقتل يعني انت راح تجر على نفسك وعلى اهلك واسرتك الويلات على حركة تافهة. ويا ما صارت تحرشات، واحد يتحرش بوحده يجي اخوها يقتل هذا، هذا يقتل اخوه وتصير دم على حركة تافهة وبكرة تخسر الارواح والفلوس والقضايا والمحاكم والسمعة كلها على نزوة طائشة من شاب. ما بطول عليكم، هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.